إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد النبي وأزواجه أمهات المؤمنين وذريته وأهل بيته كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، فقد انتهينا بتفسير سورة الفتح إلى قول الله تبارك وتعالى: إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا لتؤمنوا بالله ورسوله وتعزروه وتوقروه وتسبحوه بكرة وأصيلا. إنا أرسلناك شاهدا، والشهادة قول صادر عن علم حصل بمشاهدة بصيرة أو بصر. وقول الله تبارك وتعالى: إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا، فأحد مقاصد أو أحد غايات بعثة النبي صلى الله عليه وسلم أن يكون شاهدا. وقد جاءت آيات كثيرة تبين بعض ما يتعلق بمنصب الشهادة سواء كان في الدنيا أم في الآخرة، منها قول الله تبارك وتعالى: فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا. فهذه الآية الكريمة في سورة النساء تبين أن كل أمة يأتي شاهد يشهد عليها أنا وهو رسولها، فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا. روى البخاري عن عبد الله رضي الله تعالى عنه قال: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: اقرأ علي، يعني القرآن، كنت أقرأ عليك وعليك أنزل، قال إني أحب أن أسمعه من غيري. يقول: فقرأت عليه سورة النساء حتى بلغت: فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا، قال: أنفق، فإذا عيناه تغلتان، صلى الله عليه وسلم. وهذا الحديث أخرجه أيضا مسلم، وقال: بدل قوله أمسك قال: فرفعت رأسي، أو غمزني رجل إلى جانبي فرفعت رأسي فرأيت دموعه صلى الله عليه وسلم تسيل. وبكاء النبي صلى الله عليه وسلم إنما كان لتعظيم ما تضمنته هذه الآيات الكريمة من هول المطلع وشدة الأمر، يؤتى بالأنبياء شهداء على أممهم بالتصديق والتكذيب، ويؤتى بالنبي صلى الله عليه وسلم يوم القيامة شهيدا. فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد. فتعظيما لهذا الموقف العظيم المهول، مع أنه يكون مع أن النبي عليه الصلاة والسلام يكون في موقف الشاهد، فإذا كان هذا حال الشاهد يسبق من هول هذا المطلع فضاعت هذا وعظم هذا الموقف، فكيف المشهود عليه؟ كيف يوقع المشهود عليه؟ فإذا كان الشاهد يركز نفسه تعظيما لهذا الموقف فلا شك أن غيره أولى أن تتفتت يعني كذبه. وقوله: وجئنا بك على هؤلاء، يعني كفار قريش وغيرهم من الكفار. وإنما خصهم بالذكر لأن وظيفة العذاب أشد عليهم منها على غيرهم، لأن هؤلاء رأوا المعجزات ومع ذلك عامدوا. أيضا والمعنى: فكيف يكون حال هؤلاء الكفار يوم القيامة؟ فكيف يعني يكون حالهم إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا، أم معذبين أم منعمين؟ وهذا الاستفهام للتوبيخ، وقيل الإشارة إلى جميع أمته، وجئنا بك على هؤلاء يعني على جميع أمة النبي صلى الله عليه وسلم سواء أمة الدعوة أو أمة الإجابة. شهيدا قال الأنصاري يعني شهيدا تشهدوا على صدقهم لعلمك بما أرسلوا. المعنى: واستجماع شرعك مجامع ما فرعوا وأخر. وجئنا بك على هؤلاء شهيدا، لأن بعض الأدلة تدل أيضا على أن النبي عليه الصلاة والسلام ستكون شاهدا على الأنبياء أنهم بلغوا أممهم حين تنكر الأمم الكافرة ذلك، فيشهد النبي صلى الله عليه وسلم يعني بأن قومهم قد أبلغوهم. من الآيات التي لها تعلق أيضا بمعنى الشهادة أو بالشهداء قول الله تبارك وتعالى وجيء بالنبيين والشهداء وقضي بينهم بالحق وهم لا يظلمون ووفيت كل نفس ما عملت ما عملت. فاختلف العلماء في المراد بهؤلاء الشهداء وجيء بالنبيين والشهداء. فقال بعض العلماء هم الحفظة من الملائكة الذين كانوا يحصون أعمال الناس في الدنيا. واستدل من قال هذا بقول الله تبارك وتعالى وجاءت كل نفس معها سائق وشهيد. الشهيد والملائكة واحد الجمع كل شهداء. فقيل وجيء بالنبيين والشهداء يعني الملائكة الذين كانوا يحصون أعمالهم. وقال بعض العلماء الشهداء أمة محمد صلى الله عليه وسلم يشهدون على الأمم كما قال تعالى وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا. وقيل الشهداء الذين قتلوا في سبيل الله عز وجل. والأقرب والله تعالى أعلم أن الشهداء هم الرسل من البشر وجيء بالنبيين والشهداء يعني النبيين والمرسلين الذين يشهدون والذين أرسلوا إلى الأمم. لأنه لا يقضى الآية فيها إيه وجيء بالنبيين والشهداء وقضي بينهم بالحق. فالمعلوم أنه لا يقضى بين الأمة حتى يأتي رسولها كما قال تبارك وتعالى في سورة يونس ولكل أمة رسول فإذا جاء رسولهم قضي بينهم بالقسط وهم لا يظلمون. فلا يقضى بين الأمة حتى يأتي أو حتى يجاء برسولها. وكما قال تعالى أيضا يوم أجمع الله الرسل فيقول ماذا أريدكم. قال تعالى فلنسألن الذين أرسل إليهم ولنسألن المرسلين. فأيضا يثير الناس هذا المعنى قول الله عز وجل فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد. من كل أمة بشهيد هو رسولها الذي أرسل إليها. فإذا شهيد كل أمة هو رسولها. وقول فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد يعني هذا يبين أن الشهيد يكون من نوع هذه الأمة وهو ليس من الملائكة. يعني هذا القول يتردح على قول من قال إن الشهداء قول وجيء للنبيين والشهداء هم الملائكة. نعم قوله وقضي بينهم بالحق. والآية أخرى بينت أنه لا يكون قضاء حتى يجاء بالنبي شاهدا على أمته. وقال تعالى ويوم نبعث في كل أمة شهيدا عليهم من أنفسهم ولا شك أن الرسل من أنفسهم أممهم كما قال عز وجل في نبينا صلى الله عليه وسلم لقد جاءكم رسول من أنفسكم صلى الله عليه وسلم. وقال تعالى لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم. من هذه الآيات أيضا التي بينت هذه الآية الكريمة إن أرسلناك شاهدا منها قوله تعالى وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا. قال العلامة الشنقيطي رحمه الله تعالى قوله تعالى وكذلك جعلناكم أمة وسطا أي خيارا عدولا. وسطا خيارا عدولا ويدل لأن الوسط الخيار العدول قوله تبارك وتعالى كنتم خير أمة أخرجت للناس. كنتم خير أمة أخرجت للناس وذلك معروف في كلام العرب ومنه قول زهير وهم وسط يرقى الأمام بحكمهم إذا نزلت إحدى الليالي بمغرمهم. وهم وسط خيار عدول يرقى الأمام بحكمهم إذا نزلت إحدى الليالي بمغرمهم. وقوله تعالى ويكون الرسول عليكم شهيدا يعني لم يبين هل شهيد هذه تكون عليهم في الدنيا أم في الآخرة. لكنه بين في موضع آخر أن هذه الشهادة على الأمة تكون في الآخرة في قوله عز وجل فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا يومئذ يود الذين كفروا وعصوا الرسول لو تسوى بهم الأرض ولا يكتمون الله حديثا. قال القرطبي في تفسير قوله تعالى وكذلك جعلناكم أمة وسطا يقول وكما أن الكعبة وسط الأرض كذلك جعلناكم أمة وسطا. وطبعا القرطبي رحمه الله تعالى يعني أطلق هذه الكلمة أن الكعبة وسط الأرض وربما لم يقصر بذلك يعني ما ينتهي إليه الانتخابات العلمية مؤخراً من أن مكة بالفعل هي مركز اليابسة وهي أم القرى فعلاً بهذا المعنى أن المركز اليابسة على سطح الأرض هو مكة المكرمة. فكما أن الكعبة واسط الأرض كذلك جعلناكم أمة وسطا أي جعلناكم دون الأنبياء وفوق الأمم وسط مرتبة فوقكم الأنبياء وتحتكم الأمم الأخرى. والوسط العدل وأصل هذا أن أحمد الأشياء أوسطها. روى الترمذي عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم في قوله تعالى وكذلك جعلناكم أمة وسطا قال عدلا. وقال الترمذي هذا حديث حسن صحيح. وقال تبارك وتعالى قال أنصفهم ألم أقل لكم لو لا تسبحون قال أنصفهم أي أعدلهم وخيرهم. وقال زهير هم وسط يرضى الأنام بحكمهم إذا نزلت إحدى الليالي بمعظمه. وقال آخر أنتم أوسط حي علموا بصغير الأمر أو إحدى الكبر. وقال آخر لا تجهرن في الأمور فرقا لا تسألن إن سألت سقطا وكل من الناس جميعا وسطا. ووسط الوادي خير موضع فيه وأكثره جلاء وماء. ولما كان الوسط مجانبا للغلو والتقصير كان محمودا أي هذه الأمة لم تغلو غلو النصارى في أنبيائهم ولا قصروا تقصير اليهود في أنبيائهم. النصارى غلوا حيث يعني غلوا في حق المسيح عليه السلام حتى عبدوه لدون الله. واليهود جفوا في حق الأنبياء وقصروا حتى تأتموا الأنبياء وسبوهم ونسب إليهم أقبح الكبائر وأخذ الخصال كما في يعني كتبهم التي اشتروا فيها الكذبة على الله سبحانه وتعالى. وجاء في بعض الآثار خير الأمور أوسطها. نعم لتكونوا الشهداء على الناس يعني في المحضر تكونون الشهداء للأنبياء على أممهم كما ثبت في صحيح عن أبي سعيد رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يدعى نوح عليه السلام يوم القيامة فيقول لبيك وسعديك فيقول لبيك ونعم فيقال لأمتك هل بلغكم فيقولون ما أتانا بالنبي. لأن الكفار يوم القيامة يحاولون أي حيلة أي حيلة لعلنا وعسى أو ليس بتعبير أدق فحتى الكذب حتى إنهم يلجؤون إلى اليمين والغنم والله ربنا ما كنا مشركين والله ربنا ما كنا مشركين. الملائكة كل الملائكة غلبتنا الملائكة تفتري علينا وتدعي علينا أننا كنا نشرك بالله يريد من هذا اليمين يعني لعله ينفعهم وقد يعني عينوا يوم القيامة. فلذلك يتضرعون بأي حيلة كالحلف كذبين كالحلف اليمين الغموس الكاذبة والله ربنا ثم لم تكن فتنتهم إلا أن قالوا والله ربنا ما كنا مشركين. كذلك الأمم حينما يسأل الله سبحانه وتعالى روحا هل بلغ يعني قومك يقول نعم فيقال لأمة نوح هل بلغتم فيقولون ما أتانا من نبي ينكرون ما أتانا من نبي فيقول من يشهد لك. يخاطب الله سبحانه وتعالى نوحا عليه السلام يقول من يشهد لك فيقول نوح عليه السلام محمد صلى الله عليه وسلم وأمته فيشهدون أنه قد بلغ ويكون الرسول عليهم شهيدا. فذلك قوله عز وجل وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا. وعند ابن المبارك نفس هذا الحديث بزيادة فتقول تلك الأمم كيف يشهد علينا من لم يدركنا كيف يشهد علينا من لم يدركنا يعني كيف يقبل الله سبحانه وتعالى شهادة محمد صلى الله عليه وسلم وأمته وهم لم يدركوا نوحا لم يعلموا نوحا حينما بعث إلى قومه. فيقول لهم الرب سبحانه وتعالى يقول للمسلمين كيف تشهدون على من لم تدركوا كيف تشهدون على من لم تدركوا فيقولون ربنا بعثت إلينا رسولا وأنزلت إلينا عهدك وكتابك وقصصت علينا أنهم قد بلغوا فشهدنا بما عهدت إلينا لأن القرآن الذي أنزلته إلينا وهو كلامك الصدق والحق هو الذي أخبرنا أن نوحا أبلغ يعني أمته الرسالة. فيقول الرب عز وجل صدقوا كذلك قول الله عز وجل وكذلك جعلناكم أمة وسطا والوسط العدول لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا. فهكذا أثنى الله سبحانه وتعالى على هذه الأمة بالخيرية وبالوسطية وبالعدالة. يعني من مفاتيح الإسلام ومحاسنه هذا التوسط في كل ذات من الأبواب. هناك طرقان، طرق قابل للغلو وطرق الآخر قابل للتقصير والجفاء للإفراط وللتفريط. هذه الأمة في كل الأمور هي أوسط الأمة وأخيرها وأعدلها. لذلك يعني يقول الشاعر كانت هي الوسط المحمي فاختنفت فيها الأحداث حتى أصبحت طرفان. دائما كأي شيء في وسط وفي طرفان، طرف واحد طرفين، طرف الأقصى اليمين وطرف الأقصى الشمال. فمن حاد عن هذه الوسطية التي هي شريعة الإسلام وأحكام الإسلام إلى أقصى اليمين أو أقصى اليسار فهذا هو الذي أخذ بأطراف الأمور، فهذا هو الذي يصبح بالإيه؟ بالتطرف المتطرف، يعني الذي يأخذ بأقاط الأمور بالأطراف إما بالغلو وإما بالدفاع إما بالإطراف وإما بالتفريط، هذا هو المتطرف. فكل من انحرف عن هذه الأحكام فهو متطرف، وكل من تمسك بهدي النبي صلى الله عليه وسلم الذي هديه خير الهدي فهو الوسط وهو العدل وهو الخير بشهادة القرآن الكريم وبشهادة سنة النبي صلى الله عليه وسلم. يعني من اللعب بالألفاظ إطلاق كلمة المتطرف أو المتزلف أو غير ذلك من الألقاب التي تزيد بها ألسنتهم وأقلامهم على أهل الحق وأهل الإسلام وأهل السنة والجماعة. هذا من ظلم الحقائق وهذا تجني على الحقائق، لأن الاختلاف بينهم في تحديد ما هو الوسط، لأن ممكن يجي واحد ويعتبر الطرف ما هو الوسط، فإذا اعتبر ما هو عليه وسطا فبالنسبة إليه هو سيكون الفئلة الوسط أو العدل سيكون طرفا بالنسبة إليه، واضح؟ المتفرق والذي يأخذ الأطراف الأمور. فكل من حاد عن هدي النبي صلى الله عليه وسلم هو المتفرق بشهادة القرآن، لأن القرآن يأخذ الأمة بالذات بهذه الصفة وصفهم نحن نبينا في الوقت. كل من يخالفنا فهو المتفرق. وقرأت يعني على مستوى الأديان أو على مستوى الفرق داخل دائرة الإسلام سواء أهل السماوات أو أهل السماوات. فبالنسبة لمن عدا أهل الإسلام فكل من ليس مسلم فهو مضطر، يعني لا يحاولون غسل مخ بعض الناس دي يقول لك قام مجموعتهم اليهود المتطرفين بفعل كذا وكذا وكذا، يقول لك الاحزاب الدينيه المتطرفه في عند عصابه اليهود، لا هذا تلبيس وجهل فاحش، لان ما فيش محل اسمها واحد وقف والثاني متطرف، كل يهودي متطرف وكل نصراني متطرف وكل وثني بوذي مثلا هندوسي متطرف، وهكذا كل من ليس مسلما فهو خارج دائرة الاعتدال أصلا. فهذا أحق الناس وصف التطرف من يخرج من إلا الإسلام ومن دائرة الإسلام. داخل دائرة الإسلام كل فرقة متطرف ما عدا أهل السنة والجماعة الذين يعني هم على ما كان عليه النبي محمد صلى الله عليه وسلم. فجميع الفرق إما في غلو وإما في تتأخذ في أطراف. الخوارج مثلا يكفرون أهل المعاصي على أحد الطرفين من الغلو عندهم والإفراط، يكفرون أهل المعاصي ويعتقدون أن خلودهم في النار على الجهة المقابلة الإيه؟ المضيئة، يفرقون في الجهة المقابلة فيعني يعني يقولون الإيمان هو المعرفة ولا يزيد ولا ينقص ولا نفاق وإلى آخر هذا الكلام ولا يضر مع الإيمان الثاني. في القدر نفس الشيء، القدرية والجبرية على طرفي الاثنين. في عامة مسائل الدين نجد مثلا في مسائل الناقص والصحابة نجد الناطقة الذين يعبدون الصحابة ونجد طرف الآخر الشيعة وهكذا. فكل هذه الأبواب هو قابل للغلو والجفاء أو الإفراط والتفريط ما عدا أهل السنة والجماعة فهم أهل الاعتدال والتوسط والاتزان والخيرية. فإذا ما نخلص من ذلك أن وصف المتطرف أولى الناس وصف التطرف هو الكافر. أي كافر متطرف، وفي حاجة اسمها يهودي معتدل ويهودي متطرف. يعني إيه يهودي معتدل؟ يهودي معتدل يؤمن بأن محمدا عليه السلام كان اطلع على الله كذب وأنه ادعى أن الله أوحى إليه، هل هذا ممكن يكون معتدلا أو نصراني؟ نفس الشيء واضح. أو غير ذلك من ألوان الكفر، فهذا لا يمكن أن يوصف بالأسباب. كل كافر فهو متطرف ومحارب عن دائرة الإسلام ودائرة الإسلام، كذلك كل مسلم مبتدع فهو متطرف لأنه خارج عن دائرة أهل السنة والجماعة. فإذا كل من ليس مسلما من أهل السنة والجماعة فهو يعني متطرف، فما عدا ذلك هو تلاعب بالألفاظ. فالمتبرجة هي المتطرفة، لماذا؟ لأنها حادت عن هدي النبي صلى الله عليه وسلم الذي أمر المرأة بالحجاب، فهي انحرفت وخرقت أمر النبي عليه الصلاة والسلام وخالفت هدي بناته ونسائه المؤمنات، فلذلك هي متطرفة لأنها متبرجة، وليس التي تذكر نفسها تسمى متطرفة. الذي يفاتح النساء الأجنبيات هو المتطرف، لماذا؟ لأن هدي محمد عليه الصلاة والسلام لأن هديه خير الهدي، هذه حيدة وانحراف عن هديه ومخالفة لأمره، واضح؟ وهكذا يعني كل مخالف للشريعة فهو الحق الوسط التصرفي وليس يعني أهل الحق أهل السنة والجماعة. فعملية التلاعب في الألفاظ واستخدام أو يعني كسوة المعاني الصحيحة سيادة منفرة من الألفاظ المبتدعة، هذه يعني أسلوب قديم قدم تاريخ البشرية، فإن أهل الباطل يحاولون أن يأكد الباطل وينبثونه سيادة يعني إيه جاهلية جميلة، ويأتون الحق ويحاولون أن يكتوه بالألفاظ المنفرة أشياء تنفر من هذا الحق، كما أشار إلى هذا التلاعب في الألفاظ أحد الشعراء بقوله تقول هذا جنى النحل تمدحه وإن جئت قلت ذا قيء الجنادير مدحا وذما وما مدحا وذما وما فارقت وصفهما والحق قد يعتريه سوء تعبيره. وقت نشر عسل النحل الشهيد ممكن واحد يعني ينفر نفسه ويقول هذا القيء الذي تقيره الجنادير، يجي واحد ثاني يقول لا هذا جنى النحل الشهي الذي فيه دواء للناس والشاء وكذا وكذا، هو شيء واحد، هو الحقيقه واحده، لكن يمكن ان ينفر عنها باستعمال هذه الالفاظ. وبلا شك ان اعداء الاسلام واعداء الله واعداء رسوله صلى الله عليه وسلم الذين يريدون ان يسيئوا نور الله بمصطلحاتهم المنفره هذه نجح الى حد كبير بلا شك في اقامه الحواجز النفسيه وصد كثير من الناس عن دين الله وعن سبيل الله بسبب هذا الاسلوب الرخيص وهذه الخصومة التي نتعرف رائحة الشرف حينما دأبوا على الطعن المسلمين والتنفيذ من الجيل المسلمين بتصرف في الناس من هذا الدخل وظلوم يتركون ويفعلون، وما قتل القوم أنهم إنما يريدون أن ينتهوا بهم إلى أن الإسلام نفسه التصرف كما يصرحوا ذلك في آخر المراحل بعد النفاس الأوان وانطبع في قلوب الناس أن الإسلام هو التصرف وأن الإسلام دين الإرهاب وفيه بذور الإرهاب إلى آخر يعني هذه الأراضي. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى باب ثناء الناس على الميت. حدثنا آدم قال حدثنا شعبة قال حدثنا عبد العزيز بن صهيب قال سمعت أنس بن مالك رضي الله عنه يقول مروا بجنازة فأثنوا عليها خيرا، فقال النبي صلى الله عليه وسلم وجدت، ثم مروا بأخرى فأثنوا عليها شرا يعني الصحابة، فقال صلى الله عليه وسلم وجدت، فقال عمر بن الخطاب رضي الله عنه ما وجدت، قال هذا أثنيتم عليه خيرا فوجدت له الجنة، وهذا أثنيتم عليه شرا فوجدت له النار، أنتم شهداء الله في الأرض. قال الحافظ المراد بالوجود الثبوت، وجدت يعني ثبتت، إذ هو في صحة الوقوع كالشيء الواجب، والأصل أنه لا يجب على الله شيء، يعني لا يتمنى احد القول الرسول صلى الله عليه وسلم وجدت يعني انكم انتم اوجدتم على الله، هذا طبعا لا يليق ولا يكون ابدا، ما للعباد عليه حق واجب كلا ولا فعل لديه ضائع، ان عظموا فبعدله او نعموا فبفضله وهو الكريم الواسع، فلا يجب على الله شيء، وانما معنى وجدت يعني ثبتت له الجنه. فالأصل أنه لا يجب على الله شيء، بل الثواب فضله والعقاب عدله لا يسأل عما يفعل. وقال أيضا في قوله صلى الله عليه وسلم أنتم شهداء الله في الأرض، أي المخاطبون بذلك من الصحابة ومن كان على صفتهم من الإيمان، وحتى المسكين أن ذلك مخصوص بالصحابة رضي الله عنهم لأنهم كانوا ينطقون للحكمة بخلاف من بعدهم، قال والصواب أن ذلك شرط للثقات والمتقين. العبرة هذا الثقات والمتقين سواء كان الصحابة أو من أتى بعدهم ممن يتحلى بهذه الصفة. ولأجل داود في نحو هذه القصة إن بعضكم على بعض لشهيد. إن بعضكم على بعض لشهيد. قال النووي والظاهر أن الذي أثنوا عليه شرا كان من المنافقين. كان من المنافقين لما رواه أحمد من حديث أبي قتادة بإسناد صحيح أنه صلى الله عليه وسلم لم يصلي على الذي أثنوا عليه شرا وصلى على الآخر. وقال صلى الله عليه وسلم: أيما مسلم شهد له أربعة بخير أدخله الله الجنة. أيما مسلم شهد له أربعة بخير أدخله الله الجنة. فقلنا وثلاثة قال وثلاثة. قلنا واثنان قال واثنان. ثم لم نسأله عن الواحد. فطبعا يعني المعتبر في ذلك كما يقول الداودي شهادة أهل الفضل والصدق. يعني المهم في شهادة هؤلاء الشهود من أهل العلم والفضل أو الإيه أو الصدق لن تتقى لأنهم قد يثنون على من يكون مثله ولا من بينه وبين الميت عداوة لأن شهادة العدو لا تقبل. وفي الحديث فضيلة هذه الأمة وإعمار الحكم للظاهر. أيضا لأن بعض الناس تتصور أنها لو جاجفت بالماء بمدخل ليس أشياء لم تكن فيه فإن هذا ينفع ويستدلون بهذه الحديث. لا، العبرة يجب أن يكون المديح والثناء على الميت موافقا لما كان عليه في الواقع على الأقل في الظاهر طبعا. لا بشيء يجب فيه الناس في مدخل الميت كاذبا ودورا. وعن أنس المرفوعة: ما من مسلم يموت فيذهب له أربعة من جيرانه الأجنبيين أنهم لا يعلمون منه إلا خيرا إلا قال الله تعالى: قد قبلت قولكم وغفرت له ما لا تعلمون. ما لا تعلمون من الآيات التي لها تعلق بمنصب الشهادة على الناس قول الله تبارك وتعالى: ويوم نبعث في كل أمة شهيدا عليهم من أنفسهم وجئنا بك شهيدا على هؤلاء. فبين عز وجل أنه يوم القيامة يبعث في كل أمة شهيدا عليهم من أنفسهم يشهد عليهم بما أجابوا به رسلهم أو رسلهم. وأنه يأتي بنبينا صلى الله عليه وسلم شاهدا علينا. قال تعالى: يوم يجمع الله الرسل فيقول ماذا أرسلتم؟ قال تعالى: فلنسألن الذين أرسل إليهم ولنسألن المرسلين. خلاصة الكلام في هذه المسألة أن النبي صلى الله عليه وسلم يكون شاهدا على هذه الأمة يوم القيامة كما بينت الآيات الكثيرة: إن أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا. هنا حديث يتعلق كما قلنا أن موقع الشهادة قلنا أنه يكون يوم القيامة في يوم القيامة كما دلت على ذلك. أما في سوريا يعني السؤال أو لماذا اختلف فيه الناس: هل النبي صلى الله عليه وسلم شهيد على أمته في الدنيا بعد موته؟ هل النبي صلى الله عليه وسلم شهيد على أمته في الدنيا بعد موته؟ وطبعا موضوع هذا الرسول عليه السلام شهيد على الأمة في الدنيا بعد موته أم لا، هذه قضية تقل عن قضية أخرى وهي: هل النبي صلى الله عليه وسلم حي في قبره أم لا؟ هذه قضية مختلفة تماما عن هذه. جاء حديث أو روي بعدين أضفت روي في ذلك حديث نفسه: حياتي خير لكم ومماتي خير لكم، تعرض علي أعمالكم فإن وجدت خيرا حمدت الله وإن وجدت غير ذلك استغفرت لكم. وهذا الحديث يقول فيه الشيخ حامد الحكي رحمه الله تعالى: هذا حديث باطل سندا ونسلا إن لم يرويه إلا الجيلاني عن أنس وابن سعد في الطبقات مثلا عن بكر بن عبد الله. أما رواية البزار عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه مرفوعا: إن لله ملائكة كاليحين يبلغون عن أمة السلام. قال: وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: حياتي خير لكم تحدثون ويحدث لكم، ووفاتي خير لكم تعرض علي أعمالكم، فما رأيت من خير حمدت الله عليه وما رأيت من شر استغفرت الله لكم. فهذا أيضا يعني ضعيف. طبعا دون قول النبي عليه الصلاة إن الله ملائكة سياحين يبلغوني عن أمتي السلام. لكن الكلام في ضعيف. الحديث الذي فيه مماتي حياة خير لكم ومماتي خير لكم. نعم. فيعني الحديث العلماء لهم كثير من الكلام في تضعيف هذا الحديث وإثبات الذكر به. فهذا تنبيه أن البزار قال لأن الهيثمي قال في المجمع رواه البزار أرجع له بجان الصحيح وهذا منه رحمه الله تعالى غير صحيح. فالحديث ضعيف بجميع طرقه. أيضا ورد في حديث سمرة بن جندب رضي الله تعالى عنه في صحيح البخاري قول النبي عليه السلام في آخر الحديث فرفعت رأسي فإذا فنقي مثل السحاب فطلعت رأس مثل الربابة. قال ذاك منزلي قلت دعاني أدخل منزلي وثاني أدخل منزلي قال إنه بقي لك عمر لم تستكمل فلو استكملته أتيت منزلك. واضح طبعا هذا أيضا مما يثبت هذا الحديث لأن النبي عليه الصلاة والسلام إذا استكمل عمره فإنه ينتقل إلى منزله الذي أريه في هذا الحديث. وقال الله تعالى إنا أعطيناك الكوثر وقال تعالى ولا سوف يعطيك ربك فترضى. فالنبي صلى الله عليه وآله وسلم الآن يحيا حياة برزخية ينعم فيها أيما نعيم وقد أدى الأمانة وبلغ الرسالة حق التبليغ وجاهد بنفسه وماله حتى ترك الناس على المحجة البيضاء ليلا وكانها بها لا يجيب عنها إلا هذا. وعلمه صلى الله عليه وسلم بما عليه أمته لو أنه فعلا يطلع على ما عليه الأمة الآن من الإهلال والبدع والضلالات والسبتيات وغير ذلك يعني وإعراض عن شرع الله عز وجل وتحليل الحرام وتحليل الحلال لتشفي أنه لو اطلع على ذلك لتنظر وتألم أشد التمريض والألم. وما غلب عليه في مقتضى هذا الخبر الضعيف الحزن والأسف نظرا لكثرة المعاصي والشرور بالنسبة لقلة الطاعات والخيرات في أمته صلى الله عليه وسلم خاصة في زماننا هذا. فلا شك أن هذا يتنافى مع وجوده في هذا النعيم لأن الحزن والحسرة والنصب يتنافى مع النعيم والثمن. أيضا يعني الصحابة رضي الله تعالى عنهم قد حزنوا حزنا شديدا لوفاة النبي صلى الله عليه وسلم أذهل عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه نفسه حتى وقف الموقف الذي تعرف له. فكيف يكون موته خيرا لهم لو ماتوا خيرا لهم لما حزنوا على ذلك. فكيف يكون موته خيرا لهم وقد كان في حياته صلى الله عليه وسلم ينزل عليه الوحي ويختم أمرهم ويقطع الله به أسباب الخلاف الذي وقع في هذه الأمة حتى الآن. أيضا قال الله تبارك وتعالى وإني لغفار لمن تاب وآمن وعمل صالحا ثم اهتدى. فإذا هذه الآية تدل على أن المغفرة منوطة بالإيمان والعمل الصالح. فكيف يستغفر النبي صلى الله عليه وسلم لهؤلاء الذين حاسبوا الله ورسوله وانحرفوا عن هديه؟ والله تعالى يقول ليس لك من الأمر شيء وقال إنا أرسلناك بالحق بشيرا ونذيرا ولا تسأل عن أصحاب الجحيم. وقال تعالى وما أدري ما يفعل بي ولا بكم يعني في الدنيا وإن كان علم أنه هو نفسه عليه السلام في الجنة. وقال صلى الله عليه وسلم لابنته رحمه الله وقال صلى الله عليه وسلم لابنته ولذوي رحمه قال لهم اعملوا فلن أغني عنكم من الله شيئا. أيضا هذا الاعتقاد بشأن الذي دل عليه هذا الحديث ليس لي أن يقوي ويداعم روح التواكل والتواني عند الغافلين المخرصين الذين يحسبون أنهم قد ضمنوا شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم حتى إن أشد الناس بهيالا في البدع والضلالات يعني يستعملون عبارة ساعه خاصه عند الصوفيه اللي هي بيقولوا ايه هي بختمر النبي يعني نحن نغبط انفسنا على اننا منتمون الى امه محمد او الى محمد صلى الله عليه وسلم. فطبعا هم مغترون لانهم على بدع وضلات وانحراف عن هدي النبي صلى الله عليه وسلم. فامثال هؤلاء المتبعه أو المنحرفين إذا أتى يوم القيامة بأوزارهم يقولون يا رسول الله اشفع لنا، فيقول لهم جميعا قد بلغت لا أملك لكم من الله شيئا. طبعا هذا لا يتعارض مع ما ذكرناه أنت بالإيمان والاستفاعة، لأن الاستفاعة لا تكون إلا لهذا القدر الله، وثانيا لا تكون إلا بإذن من الله سبحانه وتعالى. فالأمر في الحقيقة كله لله. من أقوى الوجوه التي يفصل بها هذا الحديث ما رواه الشيطاني بسندهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أنا قرأتكم على الحوض. يعني هذا الحديث اتفق عليه أقوى ما يعني يتدل به على بطلان الحديث الذي تذكرنا من كلام. يقول عليه السلام أنا قرأتكم على الحوض، يعني أنا الذي أتقدمكم وأسبقكم إلى الحوض، أنا قرأتكم على الحوض. لا يرفع عنا إلي رجال منكم حتى إذا أهويت لأولاهم من إيه؟ من الحوض. أن رسول الله صلى الله عليه وسلم يقف على الحوض ويكفي ويعطي المسلمين المتبعين له. يقول لا يرفع أنا فرطكم على الحوض لا يرفع عنا إلي رجال منكم حتى إذا أهويت لأناولهم اختلوا دوني يعني صاروا لأولهم صاروا وأبعدوا عن النبي صلى الله عليه وسلم. فأقول أي ربي أصحابي يقول لا تدري ما أحدث بعد، لا تدري ما أحدث بعد. هذا نص واضح جدا يبطل هذا الحديث، لأنه إذا كان يعني صح قوله يعرض علي أعمالكم فإن وجدت خيرا حمدت الله وإن وجدت كذا إلى آخره، فطبعا إذا أتيت كان عارفا بما حصل من بعده. لكن هذا الحديث المتفق عليه دليل واضح وصريح بأنه لا يدري ما أحدث بعده، لا تدري ما أحدث بعده. وقال البخاري رحمه الله تعالى حدثنا محمد بن بكار قال حدثنا غندر قال حدثنا كعبة عن المغيرة بن النعمان عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما قال قال فينا النبي صلى الله عليه وسلم يخطب فقال انكم محشورون حفاة عراة غرلا كما بدأنا اول خلق معين، وان اول الخلائق يفتى يوم القيامة ابراهيم الخليل، وانه سيجائز رجال من امتي فيؤخذ بهم ذات السنان، فاقول يا ربي اطي حالي، فيقول انك لا تدري ما احدث بعد، فأقول كما قال عبد الصالح وكنت عليه شهيدا ما دمت فيهم، فلما توفيتني كنت أنت الرقيب عليهم وأنت على كل شيء شهيد، إن تعذبهم فإنهم عبادك وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم. قال فيقال إنهم لم يزالوا مرتدين على أعقابهم. طبعا هذا أيضا واضح الدلالة جدا على هذه المسألة، لأن في قوله وإنهم سيجاؤوا برجال من أمتي فيؤخذ بهم ذات السنان فأقول يا رب أطي حالي، يعني يحكم بعلمهم فيه، فيقولون إنك لا تدري ما أحدث بعد، إنك لا تدري ما أحدث بعد. فيستشهد النبي صلى الله عليه وسلم هنا بقول المسيح عليه السلام وكنت عليهم شهيدا ما دمت فيه، حاضرا معهم وشاهدا لأفعالهم ما دام هو فيه، يعني ما دمت فيه ما هنا معناه وقت دوامي فيه، كنت على انتهينا الوقت دوامي في مغطائتهم، فلما توفيتني كنت أنت الرقيب عليك، فحصل الرقابة والشهادة بعد وفاته في الله سبحانه وتعالى، وأنت على كل شيء سليم. فيقال إنهم لم يزالوا مرتدين على أعقابهم. قوله صلى الله عليه وسلم فيؤخذ بهم ذات السنان، يعني إلى جهة النار. وفي رواية في البخاري فإذا زمرة حتى إذا عرفتهم خرج رجل من بيني وبينهم فقال هلما تعالوا يعني، فقلت الى اين؟ قال الى النار. وفي حديث سهل لا يردن علي اقوام اعرفهم ويعرفونني ثم يحال بيني وبينهم يوم القيامه. قوله صلى الله عليه وسلم فيؤخذ به ذات السنان فاقول يا ربي اطل حالي بالتطهير، هذا خبر مبتدأ محدود تقديمه لهؤلاء اطيحان. ولاحمد والطبراني من حديث ابي بكر مرفوعه لا يردن علي الحوض رجال ممن صحبني ورآني، فهذا سنده حسن كما قال الحافظ ممن صحبني ورآني. وقال الحافظ ايضا قال الطرفي نذر عن ابي عبد الله البخاري عن قبيصه قال هم الذين ارتدوا على عهد ابي بكر، المحجوب هذا الحديث هم الذين ارتدوا على عهد أبي بكر رضي الله تعالى عنه. فقاتلهم أبو بكر يعني حتى قتلوا وماتوا عن الكفر. حتى قتلوا وماتوا عن الكفر. قال القصابي رحمه الله تعالى: لم يرتد من الصحابة أحد. يعني من الصحابة لم يكونوا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما ارتد قوم من دفاة الأعراب ممن لا نصرة له في الدين، وذلك لا يوجب قبحا في الصحابة المشهورين. ويدل عليه قوله عليه الصلاة والسلام أخر حالي بالتزوير، لأن التزوير هنا يدل على قلة عدده، قلة عدده هؤلاء كانوا من دفاة الأعراب الذين لم يكن لهم أي بصيرة أو نصرة في الدين، دفاة الصحابة المعروفين رضي الله تعالى عنهم أجمعين. وقال بعض العلماء: هو على ظاهره من الكفر، والمراد بأمته أمة الدعوة لا أمة الإجابة، أمة الدعوة لا أمة الإجابة. ورجح في قوله صلى الله عليه وسلم في حديث أبي هريرة: فأكون بعدا لهم وثقا، بعدا لهم وثقا. ويؤيده كونهم خطي عليه حالهم، ولو كانوا من أمة الإجابة لعرف حالهم بكون أعمالهم تغربوا عليه. إذا يعني بناء على هذا الحديث، وكما قلنا هذا الحديث لم يصح، لأن هذا يرده رواية أنس: حتى إذا عرفتهم، حتى إذا عرفتهم، فيدل على أنه يعني يعرفون. وقد أخرج أبو يعلى بسند حسن عن أبي سعيد رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكر حديثا فقال: يا أيها الناس، إني فرطتكم على الحرب، فإذا جئتم قال رجل: يا رسول الله، أنا فلان ابن فلان، وقال آخر: أنا فلان ابن فلان، فأقول أن النسب فقد عرفته، ولعلكم أحدثتم بعدي أو ارتدتموني أو ارتدتموني. فإذا فيما يتعلق بالأقوال في هؤلاء القوم، قال بعض العلماء: هم المنافقون يحشرون مع أمة محمد صلى الله عليه وسلم، هم في البداية يحشرون مع المسلمين، ثم ذلك يحال غيره، لأن في حديث إيه؟ حديث ساعة: وتبقى هذه الأمة فيها منافقون، وتبقى هذه الأمة فيها منافقون، ثم بعد ذلك يزادون عن الحوض. قول آخر: إنهم أهل البدع، إنهم أهل البدع، وهذا قول بعيد، لأن البدع أو الأهل البدع إنما حدثوا بعد، هو الحديث يقول أصحاب أو أصحاب، قيل لهم أصحاب الكبائر والبدع الذين ماتوا على الإسلام، وعليه أن يقطع لهم بدخول النار في جواز أن يزادوا عن الحوض أولا عقوبة لهم ثم يرحبوا. ويحتمل الردة الحقيقية أيضا، أن هؤلاء ارتدوا ردة حقيقية كما ذكرنا، ويحتمل أيضا أن يكونوا أوقات المؤمنين المرتدون عن الاستقامة يبدلون الأعمال الصالحة بالسيئة، يعني بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم. هذا فيما يتعلق بإبطال هذا الحديث الذي يعني يروى عن النبي عليه الصلاة والسلام: حياتي خير لكم تحدثون ويحدث لكم، ووفاتي خير لكم تعرض علي أعمالكم، فما رأيت من خير حمدت الله عليه، وما رأيت من شر استغفرت الله لكم. طبعا كما قلنا ربط بين هذه المسألة وبين مسألة أخرى، وهي أننا نؤمن أن النبي صلى الله عليه وسلم حي في صدره عليه الصلاة والسلام حياة برزخية، لا نعرف كلها، وإنما هي حياة برزخية معي، وأنه أيضا نؤمن أنه يسمع سلام من يسلم عليه ويرد عليه السلام صلى الله عليه وسلم. أما مسألة هل الموت عموما يسمعون كلام الأحياء أم لا، هذه مسألة فيها كلام بين العلماء. فاعتقاد أن الرسول عليه السلام يسمعنا أم لا يسمعنا، اعتقاد أنه حي حياة برزخية كل هذه المسألة، أما اعتقاد أنه يكون واسطة بيننا وبين الله بعد الموت فهذه مسألة أخرى، هذه مسألة أخرى. كذلك اعتقاد أن الرسول عليه السلام يعلم أعمالنا، هذا أيضا لا يصح للحديث لما ذكرناه في إبطال هذا الحديث. وقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن من أفضل أيامكم يوم الجمعة، فيه خلق آدم، وفيه الخبز، وفيه النفخة، وفيه الصعق، فأكثروا علي الصلاة فيه، فإن صلاتكم معروضة علي. قال: يا رسول الله، وكيف تعرض صلاتنا عليك وقد أرمت؟ يعني دليل. قال إن الله حرم على الأرض أجساد الأنبياء. إن الله حرم على الأرض أجساد الأنبياء. وهذا الحديث رواه أبو داود والنسائي وغيرهما عن أوس بن أوس وإسناده صحيح. وقال صلى الله عليه وسلم الأنبياء أحياء في صدورهم يصلون. وهذا أيضا صحيح من سنده صحيح رواه أبو يعلى والفجار وغيرهما عن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه. وقال صلى الله عليه وسلم مررت ليلة أسري بي على موسى قائما يصلي في قبره. وقال صلى الله عليه وسلم إلا لله ملائكة سياحين يبلغوني عن أمة السلام. هذا يدل على أنها في وسطة في التبليغ. هناك وسطة مثل كل نفس نسمع مباشرة منا، لكن هناك ملائكة متخصصين في إيه؟ في أن كل من صلى وسلم على النبي عليه السلام فإنه يبلغ ذلك لرسول صلى الله عليه وآله وسلم. لا شك أننا وإن كنا نؤمن أن الرسول عليه السلام حي في القبر حياة برزخية كما بينا، لكن لابد أن نفهم أن هذه الحياة ليست كحياتنا. يعني حياة البرزخ لها أوضاعها لها قوانينها ولها يعني كينونتها التي لا ندريها. فحياته صلى الله عليه وسلم بعد وفاته لا شك أنها مخالفة لحياته قبل الوفاة، لأن الحياة البرزخية غيب من الغيوب لا يدري كنهها إلا الله سبحانه وتعالى. ولكن من الثابت والمعلوم أنها تختلف عن الحياة الدنيوية ولا تخضع لقوانينها. فالإنسان في الدنيا يأكل ويشرب ويتنفس ويتزوج ويتحرك ويمرض ويتكلم، ولا أحد يستطيع أن يثبت أن أحدا بعد الموت حتى الأنبياء عليهم الصلاة والسلام تعرض له هذه الأمور بعد الموت. هل هذه مستويات الحياة الدنيوية؟ هل هذه من هذه الأعراض يعرض للأنبياء وهم في قبورهم وهم في الحياة البرزخ؟ طبعا لا نستطيع أن نتابع ذلك على الإطلاق. أيضا مما يؤكد هذا أن الصحابة رضي الله تعالى عنهم كانوا يختلفون في مسائل كثيرة بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم، ولم يقصر في ذلك أحد منهم الذهاب إليه صلى الله عليه وسلم في قبره ومساورته في ذلك وسؤاله عن الصواب فيها، لأنهم كانوا يعلمون أن النبي صلى الله عليه وسلم انقطع عن الحياة الدنيا ولم تنطبق عليه أحوالها ونوانيشها. فرسول الله صلى الله عليه وسلم بعد موته حي أكمل حياة يحياها إنسان في البرزخ. أكمل حياة برزخية يمكن أن يحياها إنسان هي حياة النبي صلى الله عليه وسلم، لكنها حياة خاصة لا تشبه حياة الدنيا. ولعل مما يشير إلى ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم ما من أحد يسلم عليه إلا رد الله علي روحي حتى أرد عليه السلام. وهذا رواه أبو داود عن أبي هريرة رضي الله عنه وسنده حسن. إذا حقيقة هذه الحياة لا يدريها إلا الله سبحانه وتعالى. ولذلك فلا يجوز القياس الحياة البرزخية أو الحياة الأخروية على الحياة الدنيوية، كما لا يجوز أن تعطى واحدة منها أحكاما أخرى، بل لكل منها شكل خاص وحكم معين ولا تتشابه إلا في الاسم. أما الحقيقة فلا يعلمها إلا الله تبارك وتعالى. فهذا فيما يتعلق أيضا بإيماننا بحياة النبي صلى الله عليه وسلم حياة برزخية لكنها ليست كحياتنا. طبعا هذه النقطة وهي إصدار يعني ما الإدراك الحديث الذي أوقفنا السرع فيها عند هذه الحقائق حياة البرزخ وغير ذلك من هذه الأشياء، إلا أن المسلمين للأسف الشديد يعني فتحوا باب العلوم على مصر عجل. أهل البدع والضلال فتحوا باب العلوم بحجة في حجهم النبي صلى الله عليه وسلم، فهي حديثة نقطة ضعف عند كثير من المسلمين. الفتح باب أو فتح باب العلوم ينتج منها أهل البدع. فنقطة الضعف التي نتائجها العلوم كما يعني ذكرنا، يعني هذه النقطة حذرنا منها النبي صلى الله عليه وسلم. فانحرف النصارى نتيجة علوهم في شخص عيسى عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام، كذلك أوحى الشيطان إلى اليهودي في بنوة يعقوب وعزير على أنهما أول الخلق انبثاقا من الرب، كذلك فكرة النور الأول الذي طاب وانبثق من الرب وهو الذي يسلمه فيها إيه؟ الحقيقة المحمدية، تعبير خبيث يعني كثيرا ما ينهج به الكثير يقولون الحقيقة المحمدية هي أن هناك جزء من نور الله البسط وقصر أولا من ربهم سبحانه وتعالى وأن كل الخلق خرج من هذه الحقيقة المحمدية. ثم ذهبوا يختلفون الأكاذيب ويضعون الأحاديث لترويج هذه الوثنية كما قال تبارك وتعالى في الرد عليهم أجمعين وجعل له من عباده جزءا إن الإنسان لكفور مبين. وبسبب هذه المظاهر من الغلو لا نستغرب إذا رأينا كثير من الكفار إذا سئلوا عن اعتقاد المسلمين يظنون أن المسلمين يعبدون محمدا صلى الله عليه وسلم أو أنهم يقولون إن محمد ابن الله كما يزعمون هم أن المسيح عليه السلام ابن الله إلى آخر هذه يعني الخرافات والضلالات. نفس هذا الغلو كما قلنا هي نقطة ضعف عند كثير من المسلمين وهو المكامل في شعورهم الداخلي أن الوسطاء بين الله وبين عباده في تبليغ الرسالة وهو الرسل لا يصح أن يكونوا مثل جنس البشر. فهذه نقطة ضعف أن الله مشروط يكون بشرا مثلنا لابد أن نزودهم إحنا ببعض الصفات ونغلو فيهم هذا يعني الغلو تماما كما قال من قبله أبعث الله بشر رسوله معقول يكون الرسول بشرا مثلنا؟ فإن حاطت بهم الحجج من كل جانب وسلموا مرغمين برسالته رغم بشريته يعني في بعض الناس عندهم هذا الاستعجال للغلو فإذا أقنعوا قيمة من الأدلة قاطعة بأنه بشر رسول وأن هناك نافع بين كونه عليه الصلاة والسلام بشرا وبين كونه رسولا ففي هذه الحالة يعني بيجدون متنفسا في يعني أن يزيدوا قدرا زائدا عن البشرية يعني هم يخترعون أشياء حتى يرضوا هذا الشعور الكامل فيه أن الرسول يسموه يكون بشر عاشق ويحاولوا اختراع أشياءها سواء في كيفية ميلاده أو في كيفية كذا أو كذا من الغلو الذي يريدون به أن يخرجوه عن يعني صفة البشرية في اعتقاده مثلا أنه خلق بالنور لا لابد يكون متميز عن البشر الله تعالى كل يقول كل إنما أنا بشر مثلكم بفرق إيه؟ يوحى إليه واضح فهم ما يخترعون أنه بشر إنما يقولون إيه؟ هو نور خلق من يعني النور أو أنه نور عكس الله وأنه ولد لا كما يولد الفئر البشر وأنه كما قال بعض الصوفية يزعمون أو يخترعون حديثا صوفيا يقول إيه؟ لولاك لولاك ما خلقت الأفلاك كأن الله سبحانه وتعالى ما خلق الخلق كله إلا لمحمد من أجل محمد لولاك لولاك ما خلقت الأفلاك. فكل ما يرد عليه أي أثر أو أحاديث موضوعة موافقا لهذه الأعتقاد يقبلونه وتبتدع صدورهم له وحتى لو كانت منسوبة زورا إلى النبي صلى الله عليه وسلم. وأي شيء يحدث ويمكن هذه العقائد وهذا المختلف أو هذا العلوم من النصوص والأحاديث فإنهم يردونها. لما عجز هذا التوازي عن حمل الشريعة وتنفيذها والوقوف عند حدودها الواضحة البينة وأثقل هن منهم الفاكرة وعزائمهم الخائرة عبوا هذه الأمانة ثقل عليهم أن يقيموا صلاة الخمس ثقل عليهم أن يجاهدوا في سبيل الله ثقل عليهم أن يتعلموا فلجأوا إلى سخط رسول الله صلى الله عليه وسلم زي الصوفية مع انغماس في الدلع والضلالات إلى متأثرين لكن في نفس الوقت هم يعملوا عملية تعويض أنهم يحبون الرسول أكثر ويتفانون بحبه حتى إنهم لا يركزون على سخط الفريق يتملكونه. وكثيرا ما نسمع بعض المؤذرين إذا رد أن يؤذن فيقعد يمدح بقى الرسول صلى الله عليه وسلم بعد الصلاة بعد الأذان أقصدها يا أبيض الوجه يا أحمر الخدين يا الحارث يا نور عبد الله يا أول خلق الله وهكذا يعني بدعة وضلالات يظلون يتملكون والنبي عليه السلام يتغزلون في محاسنه في الموالد والإذاعات وفي التواريخ والمدائح المعروفة. لكن أين هم من الأخلاء الفعلي بهدي النبي عليه السلام؟ أين هم من التمسك بالتوحيد ونبذ ما ينتهي من الشرك؟ لا تجد الغرق في الفتيات كالعبادة الأضرحة والموتى والتوسل بهم والحلف غير الله سبحانه وتعالى وربما تضيع الصلوات وربما في الموالد يكون هناك الاختلاط وغير ذلك من المنكرات الفاحشة ومع ذلك كل كلامهم ان هم بيرجوا انفسهم ان احنا عندنا برضو يعني جزء من التدين وهو التمسك بشخص النبي صلى الله عليه وسلم. وبالذات يعني الغلو في أهل البيت. بالذات الغلو في أهل البيت. ونحن هنا في مصر نختص بنوع من التوجهات. وهو ان احنا عندنا المصريين وبالذات في الأرياف عندنا موضوع نقطة أهل البيت. الغلو في حب أهل البيت فيها نوع من أيضا نقطة ضعف في المصرية التقليدية. وهذه نقطة ضعف للمصريين شعب طبعا هو فطرته فيها تدين لكنه ايضا يعني شعب ايه يعني عاطفي واضح. فالحقيقه ان نفس النقطه الضعف هذه كانت هي الثغره التي منها دخلت الشيعه في مصر. يعني شعب مصر بالذات هو يختص بطائفه نازله يمتد بها عن عم عباس. يعني مثلا في السعوديه ما تجد قبرا واحدا مثلا في مسجدا واحدا في قبر في مسجد واحد في قبر. المساجد لله كما قال الله سبحانه وتعالى وأن المساجد لله لله وحده بلا شريك يدعى معه واضح. في كل تقريبا نفس الشيء وهكذا. لكن بعض البلاد اللي هي تدين تكون لويتك بإيه؟ بالشيعة الرافضة كالعراق مثلا أو كمصر تحت خط الدولة الفاطمية أو بعض البلاد المغرب وهذه البلاد فنجد الولع الشديد موضوع الأضرحة والمقابر وهذه الأشياء. احنا هنا في مصر الشيعة يعني ادركوا ان ادركوا نقطة ضعف هذه المصريين ودخلوا للمصريين دول الفاطمية الخليفة دخلوا لهم من باب حب اهل البيت ومن خلال هذه الثغرة اثروا على المصريين الى عهد قريب يعني حتى الى الان ممكن توجد رواسب وان لم توجد بنفس الغلو السابق في تاريخ الدولة الفاطمية لكنها ما زالت موجودة رواسب لهذا الموضوع والملاحظة عند الصوفية بالذات موضوع تقديس أهل البيت أو الغلو في أهل البيت. فالحقيقة أن يعني المهمة كانت صعبة أمام صلاح الدين الأيوبي رحمه الله تعالى لما حرر مصر. لأن صلاح الدين الأيوبي له منة في عنق المصريين منة عظيمة جدا لا تقل عن تحرير بيت النصر. وللأسف نحن المصريين نجحت أو ننسى أو نجهل هذه الحقائق. فأصلا مصر لما كانت يعني مصر نقول فيها كما قال يعني كما يقال في الخطبة يعني فتحها عمرو بن العاص وحضرها صلاح الدين أيضا فمن لها الآن اللهم صل. فالحقيقة أن صلاح الدين الأيوبي يعني له منا كما قلت في عنق المصريين أهل السنة والجماعة لأن السبب يعني صلاح الدين الأيوبي رحمه الله تعالى حصل ما يمكن أن نسميه تجاوزا بثورة ثقافية داخل مصر اقتربت بها مصر من عقيدة أهل السنة والجماعة. اقتربت ما نقول إنها دخلت 100% لكن بلا شك أنها اقتربت إلى منهج أهل السنة والجماعة حين أدخلها صلاح الدين في مذهب هو أقرب إلى شك لأهل السنة من الدولة الفاطمية الخليفة المرشدة. فقد نجح الأيوبيون في القضاء على الدولة الفاطمية سياسيا وغيروا منهج الدراسة في المدارس الكبرى ولكنهم لم يستطيعوا أن يقضوا تماما على الأفكار المسيطرة على أذهان الشعب في مصر وجارتها. سبب صعوبة إزالة هذه الأفكار هو استناد تلك الأفكار إلى عاطفة حب النبي صلى الله عليه وسلم متمكنا في آل بيته. فقد سأغ الفاطميون خلال قرن من الزمان على تعميق هذه العاطفة وترتيب مبدأ الغلو في التعبير عن هذه العاطفة تجاه أهل بيت النبي صلى الله عليه وسلم باعتبار أن هذه العاطفة هي من الشعائر الأساسية في تثبيت أقدام الغزاة القادمين من المغرب. لا شك أن الصوفية احتضنت أيضا الدعوة الفاطمية أو بتعبير آخر كعادت الدولة الفاطمية على انتصار الأفكار الصوفية لأنها تكتب أهدافها وتتمشى مع سياسة. هناك بين الشيعة والصوفية يعني إيه أولاد عم واضح. حينما تغوص في القرارة الفكرية بين الاثنين سوف تدرك ذلك جيدا وخير من تبقى يعني تفضل بين هذه الحقيقة الدكتور إبراهيم هلال في رسالة له بعنوان قصر الولي على حديث الولي شرح فيه رسالة التوكلية في شرح حديث الولي. فتعرض للتفصيل لموضوع القرابة الفكرية بين الشيعة وبين يعني الصفين. ولذلك الشيعه الى الان لا زالوا نصر المحل طبعا للزلازل، لانهم يتحسرون جدا على هذا الذي فعله صلاح الدين الايوبي من تحرير مصر من انتمائها الى الدوله الفاطميه الملحده. حتى انهم بعض كبراء الرافضه في ايران يعني كان يعبر عن كان يخاطب احد المصريين في احد المؤتمرات فيقول له مجاملا يعني يقول له نحن نعدكم ايها المصريين نحن نعدكم نصف شيعه نصف شيعه. والاشاره الى وسبب هذا النصف هو موضوع هذه النقطه التي من خلالها يدخل الغلو الى يعني عاطفه المصريين. نعم نعود الى موضوع الغلو في شخص النبي صلى الله عليه وسلم. حذر النبي صلى الله عليه وسلم من الغلو فيه تحذيرا شديدا. وكما يعني ذكرنا موضوع الناس الذين يسلمون ببشريته امام قوه الادله يعني يسلمون برسالته مع بشريته، لكن يبقى هناك نقطه ضعف عايزين دائما يزودوا حكايه يضعفوا فكره البشريه، يقولوا لا بس هو خلف النور بس هو مش عارف الى اخره. واضح؟ هم لا يعرفون ان الرسول عليه السلام يعني الصوفيه دول بالذات اللي هم بيقولوا برفع التكاليف الانسان اذا ترقى في المقامات يوصل لمستوى معين لا يطلب فيه بالتكاليف، التكاليف تكون لعبه لا بتاع اطفال والنصوص مش فاضيين للعبه ده. واضح؟ انتوا بتقولوا حدثنا فلان عن فلان عن فلان، فلان اين فلان؟ قال مات. عن فلان اين فلان؟ قال مات. قال كلامكم كله ميت عن ميت، اما كلامنا فنحن ناخذه مباشره عن الحي الذي لا يموت. واضح؟ عندهم كثير من الضلالات والانحرافات لانهم يعني يزدرون العباده، لان الله سبحانه وتعالى قال لنبيه صلى الله عليه وسلم واعبد ربك حتى ياتيك اليقين، يعني الموت. فلم يجعل الله لعمل المؤمن اجلا دون الموت. اما هم فقد خالفوا الايه وجعل لها اجل وهو الوصول الى بعض هذه المقامات. هم يتصورون انهم بغلو في الغلو في الرسول عليه السلام بمدح انه اول خلق الله وانه نور عبد الله وانه كذا وكذا من هذه الفضائل المزعومه التي يخترعونها يزعمون انه بذلك يرفعون قدر النبي صلى الله عليه وسلم. لا، من اراد ان يمدح رسول الله صلى الله عليه وسلم فليمدحه بما مدحه به ربه. فالرسول عليه السلام هو الذي علمنا قوله من تواضع عن الله رفع الله. فاذا اردت ان تمدح رسول الله صلى الله عليه وسلم فامدحه بايجابه ويعني اجتهاده الى اقصى مدى في العبوديه لله سبحانه وتعالى التي جنحها غايه الحب مع غايه الذل. العبوديه معناها غايه الحب، نهايه الحب مع نهايه الذل، يعني شويه بالخمور. فيمدح الرسول عليه السلام بالعبوديه لله عز وجل. ليش نحن نحاول ننفي عنه صفه العبوديه ونرفعه الى مقام الالوهيه كي نمدحه او نشرفه؟ لا، الذي يشرفه هو ان تمدحه في العبوديه. ولان الرسول صلى الله عليه وسلم يقول من تواضع لله رفع الله. هذا مفهوم الحديث. مفهوم الحديث دلت عليه ايات في سوره الاعراف قال اهبط منها فلا يكون لك ان تتكبر فيها. اهبط كانك تكبرت. فالذي يتكبر يضعه الله، يذله الله ويهينه الله. اما الذي يتواضع فان الله يرفعه. فاذا كان الرسول صلى الله عليه وسلم قد رفع على جميع العالمين عليه الصلاه والسلام فما رفع الا لانه طلب اعلى مقامات الذل والحب لله سبحانه وتعالى. ولذلك لن يسال الله سبحانه وتعالى يمدحه لماذا يمدحه بالعبوديه في اشرف المقامات، في مقام الدعوه، وانه لما قام عبد الله يدعوهم كانوا يقولون عليه لبس، في مقام الاسراء. سبحان الذي اسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام ذاك. في مقام التحدي، فان كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فاتي بسوره من مثله. فاذا عبوديه الرسول صلى الله عليه وسلم شرف له ورفعه له، فسبب هذا المقام العظيم الذي تبوأه عند الله هو يعني انه وصل الى مقام لا يبلغه غيره في الخضوع والتذلل والانقياد لشرع الله سبحانه وتعالى. هذا الذي يمارسه الصوفيه واتباعهم من الغلو في شخص رسول الله عليه الصلاه والسلام والاشتغال الشديد المبالغ فيه بموضوع شكل الرسول صلى الله عليه وسلم ومحاسنه ويا احمر الخدين يا اكحل عينين يا مش عارف ايه هذا الكلام، هذه حيله وهذه محاوله للتعويض عن تقصيرهم في في القياد الحقيقي والاتباع الحقيقي والحب الحقيقي لرسول الله صلى الله عليه وسلم. فإن الله سبحانه وتعالى لما رأى الناس كلهم يدعون محبة رسول الله صلى الله عليه وسلم امتحن الامتحان فقال كل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. كل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله، لأن ليس السؤال في أن تحب أنت الله سبحانه وتعالى، لأن شيء طبيعي أن تحب الله لتصفه الكمال والجمال والجلال ولما أدى إليك من النعم، فطبيعي طبعا أنك تحب، لكن السؤال في أن يحبك الله يكافئك الله سبحانه وتعالى على اتباع رسوله بأن يحبك هو، فهذا هو السؤال وهذا هو الشيء العظيم أن يحبك الله، لكن لك علامة على هذه المحبة، قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. فالاتباع هو علامة المحبة الحقيقية وليس التبذل في تبل النبي عليه السلام كما يفعل هؤلاء الناس. الاتباع ليس مجرد عاطفة هي الرفيقة، وإنما في الاتزان والوقفية والإعتدال. لذلك قال صلى الله عليه وسلم لا تطروني كما أطرت النصارى ابن مريم فإنما أنا عبد، فقولوا عبد الله ورسوله. فإن حينما تقف رسول بالعمرية هذا ليس انتقاصا لرسول الله عليه السلام، انما هو اشرف ما يمدح به رسول الله عليه السلام ان تصفه بالعبوديه لله لا تشرك به مع الله، كما نفع للاسف في اليمين المصريه الساعه في كل ذلك اليمين المصريه والنبي كلمه النبي هذه الساعه عندنا نهانا عنها النبي عليه السلام، من حلف بغير الله فقد اشرف، من كان حالفا فليحلف بالله او يصمت، اما ان يحلف بالنبي وبعض الناس يبلغ الغلو انه اذا اراد ان يقوم يقول يا رسول الله يطلب النجد من الرسول عليه السلام، هل يفرح بك رسول الله اذا علم انك تستغيث به من دون الله تطلب منه المدد دون الله سبحانه وتعالى؟ يا رسول الله وانت عم تقوم بتسترد ويطلب ضعيف مثلا او ثقيل فتقول يا رسول الله، ويظن هو ان هو كده ايه يعني كده بيعظم الرسول عليه السلام، والرسول يقرا من هذا الدعم لان هذا شرك الانسان يطلب المدد من غير الله سبحانه وتعالى. واضح كذلك الحلف كما قلنا ورسول الله كذا وكذا ويظن انه معبد لرسول الله، كل هذه السلوك هي انحراف عن هذه رسول الله. الرسول صلى الله عليه وسلم لما قال له الرجل ما شاء الله وشئت غضب، ما شاء الله وشئت، هذا ليس احتراما للرسول، تطعن في الرساله التي جاء بها خدش التوحيد. لما قال ما شاء الله وشئت قال اجعلتني لله جدا غضب، اجعلتني لله جدا بل ما شاء الله وحده، بل ما شاء الله وحده. والاحاديث ذلك كثيره كما تعرفون في مناسبات البدعه كده، كيف كان الرسول كان دائما يرد الناس الى الصواب في موضوع يعني الايه عدم خفي التوحيد وتعظيمه بالعبوديه لله، من اراد ان يقتدي به او يعبر عن حب النبي عليه السلام يتبعه يتبعه. فيقول النبي عليه السلام لا تطروني كما اطرت النصارى ابن مريم فانما انا عبد فقولوا عبد الله ورسوله. وجعل النبي صلى الله عليه وسلم من الغلو في الدين ان يختار الحاج اذا اراد رمي الجمرات جميلا الحصوات الكبيره، فامر ان تكون مثل حصى الخد يعني ما بين الحمطه والبوله، هكذا تكون الحجاره التي يرمي بها. فعن ابن عباس رضي الله عنهما قال قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم غداه العقبه هات القتلي القط لي هذه الجمرات، قال فلقطت له نحو حصى الخزة فلما وضعتهن بيده قال مثل هؤلاء ثلاث مرات، وإياكم والغلو في الدين فإنما هلك من كان قبلكم بالغلو في الدين. مثل هؤلاء ثلاث مرات، إياكم والغلو في الدين فإنما هلك من كان قبلكم بالغلو في الدين. وهذا الذي حذرنا اياه النبي عليه الصلاه والسلام، نحن نشاهده الان ايضا في ملح، وفيها الناس اللي تجيب الاحذيه وتضرب بها الشيطان والحجاره الكبيره، وهذه الاشياء التي نجدها ملقاه، هل هو به كده بنت انا ضربت، وفي ناس بتسمع الشتائم المنتقاه والمراه التي تاتي وتقعد تكتب في الشيطان وتقول له انت الذي تفعل وتحرض علي زوجي وانت الذي تفعل كذا، كان فعلا هي ترى يعني الشيطان. ونفس هؤلاء الناس هم اللي بيرجعوا التلفزيونات والفيديو، وقد يعودن متبرجات كما كنا في سيرتهن الاولى ولا تغيير. واضح؟ فاذا يعني في الحقيقه يعني الرسول جعل موضوع حجم الحصيات هذا من الغلو في الدين. لماذا؟ لان الرسول عليه الصلاه والسلام عد مساله رمي الجمار هي مسألة رمزية الغرض منها نبذ الشيطان ومحاربته، وليست حقيقة يراد بها قتله وإما كتله. على المسلمين تحقيق الأمر ومنابذة الشيطان عدو الإنسان اللدود بالمعداء ليس غير. ومع هذا التحذير من الغلو في الدين والغلو في شخص الشريف صلى الله عليه وسلم وقع المسلمون فيه مع الأسف، واتبعوا سنن أهل الكتاب. فقال قائلهم: يا أكرم الخلق ما لي من ألوذ به سواك عند حلول الحادث العمل. البخاري للأسف في قصيدته المشهورة والمدحوسة لبعض السفياني سمع: يا أكرم الخلق ما لي من ألوذ به سواك عند حلول الحادث العمل. أن يرضى بذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يأتي واحد ينتظر إلى أمته ويقول له: ما لي من ألوذ به سواك؟ هل أنت تقول قل أعوذ برسول الله من شر ما خلق ومن شر ما خلق إذا وقف أن تتعوذ بالله وحده؟ هو يتعوذ برسول الله ويقول ما فيه غيره كمان: يا أكرم الخلق ما لي من ألوذ به سواك عند حلول الحادث العمل. فالرسول كان يرضى بأقل من هذا، فكيف بهذا الضلال المبين؟ ويقول الآخر ويقول هو نفسه أيضا: وكيف تدعو إلى الدنيا ضرورة وكيف تدعو إلى الدنيا ضرورة من لولاه لم تخرج الدنيا من العدم. يعني لولا الرسول لم تخرج لم تخلق الدنيا. فكأن الآية: وما خلقت عندهم يعني وما خلقت الجن والإنس إلا من أجل محمد عليه الصلاة والسلام. لا، ما هذا يقول: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. وهو نفسه صلى الله عليه وسلم حق هذه العبادة في أكمل وأعظم صورها. أيضا يقول بطير: فإن من جودك الدنيا وضرها. هي الأخرة كمان، يعني من جود الرسول عليه الصلاة الدنيا وضرها اللي هي الإك والأخرة أيضا من كرمه وجوده. فإن من جودك الدنيا وضرها ومن عدوك علما اللوح والقلم. هذه من علومك ومن علومك علم اللوح والقلم. وأيضا يقول البخاري معتمدا على فهم المغلوب لهذا الحديث، الحديث هو: لا تتركني كما أطرت النصارى الغاليا فإلا ما نعم تقول عبد الله ورسوله. يقول: دعم التعبد النصارى في منزله واحكم بما شئت مدحا فيه وحدك. يعني أهم شيء لم نسمع ونطيع الرسول. الرسول بيقول إيه؟ بيقول: فإنما أنا عبد لا تتركني كما أطرت النصارى الغاليا. يعني كأنه فهم إن ينهى فقط الحديث عن إيه؟ عن أن نقول محمد ابن الله أو كان الثلاثة بس، اطلع يعني اخرج من هذه وقل بعد ذلك ما شئت. انجحوا أي شيء. ففهم الحديث فهما عليما جدا: لا تتروني كما أطرت لا طلب دم. فأخذ إن مفهوم إيه؟ اتروني بما شئتم عدا قولكم محمد كان الثلاثة أو محمد ابن الله إلى غير ذلك. فيقول: لا عمد عدت النصارى في نبيهم واحكم بما شئت مدحا فيه واحتكمه وامدح عليه كما يعني تريد. فهذا الشاعر الذي يعظمه كثير من المسلمين قصيدة الجرده للاسف الشديد اعرف من يحفظها ولا يحفظ شيئا من القران. وده طبعا لها وضع مميز عند الصوفيه كانها وحي من الوحي، يحفظونها ويهتمون بها تماما يعني قديما جدا. هذه القصيده المشهوره في الجرده يتبركون بها وينشدونها في الموالد وبعض مجالس الوعظ والعلم، ويعدون ذلك قربة إلى الله عز وجل ودليلا على محبتهم النبي صلى الله عليه وسلم. فهذا الشاعر قد ضمن النهي الواردة في الحديث منطقا فقط على الادعاء بأن محمدا صلى الله عليه وسلم ابن الله، فنهى عن هذه القولة ودعا إلى القول بأي شيء آخر مهما كان. فلا شك أن هذا غلط بالغ وضلال مبين، ذلك لأن الإطراء المنهي عنه في الحديث له معنيان اثنان، أحد معنيان: لا تكروني لا اختبار فقط، لا تكروني يعني هذا نهي عن مطلق المدح، يعني لا تمدحوني أبدا لأنكم لن تقوا على مدح بأعظم مما مدحني به الله عز وجل من أنه رسول الله وأنه على خلق عظيم وغير ذلك مما انتبه الله سبحانه وتعالى به. احتمال الثاني المدح للنهي عن المجاوزة في المدح، مجاوزة الحد في المدح. وطبعا يعني المدح هذا سورة الحدود الآن صناعة لم تكن معروفة عند السلف، لأن السلف رحمه الله كانوا مجهولين بالاجتهاد في اتباع رسول الله عليه السلام وإحياء سنته وتجديد دينه، لم يستغلوا كما اشتغل هؤلاء بهذه يعني المباحث. إذن يمكن أن يكون المراد من الحديث النهي عن نفسه صلى الله عليه وسلم مطلقا من باب سفي الذريعة واكتفاء باتفاء الله تعالى له نبيا ورسولا وحبيبا وخليلا، وبما أثنى سبحانه وتعالى عليه في قوله وإنك على خلق عظيم. إذ ماذا يمكن للبشر أن يقول فيه بعد قول الله تبارك وتعالى هذا؟ وما قيمة أي كلام يقول له أمام شهادة الله تعالى هذه؟ وإن أعظم مدح له صلى الله عليه وسلم أن نقول فيه ما قال ربنا عز وجل إنه عبد له ورسول، فتلك أكثر تزكية له صلى الله عليه وسلم. وهم يعني بيستغلوا جدا بالمعاني قوي الصوفية عشان كلمة سيدنا رسول الله، لما قلت سيدنا دي يبقى تقصير سيدنا، ممكن تقول سيدنا محمد، هل سيدنا محمد مثل محمد رسول الله أو نبي الله؟ فالسيدة كانت تطلق على أناس من البشر، لكن رسول الله تطلق على أي أحد؟ أيوه. وبعضهم يتكبر بها ويرى أنه من تعظيم ورسول أن يكون حتى داخل الصلاة، ونسمع بعض العوام في داخل الصلاة اللهم صل على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم على سيدنا ابراهيم الى اخره في داخل الصلاه يا ابن نقول له طب انت ينفع تيجي لقراءة القران وتقول مثلا وامنوا بما نرجل على سيدنا محمد وما محمد الا رسول كريم وما سيدنا محمد الا رسول؟ فهو بلا شك يعني الرسول عليه له هذه السياده على البشر اجمعين، لانه قال انا سيد ولد ادم ولا فرق، لا شك في ذلك. فنحن يعني ما نتشدد كثيرا داخل الصلاه خارج الصلاه أو خارج العبادات التي أثرت فيها الألفاظ التي لا نحافظ عليها، ولكن هم يعني يعتبرون التنازل عن هذا يعني إيه تنازل عن تشريف كبير جدا للرسول عليه الصلاة والسلام. لا، التشريف للرسول عليه الصلاة والسلام أن تمدحه بالرسالة، رسول الله عليه الصلاة والسلام هو نبي الله، فهذا أعظم مدح للرسول عليه الصلاة والسلام أن نقول فيه ما قال ربنا عز وجل إنه عبد له ورسول، فتلك أكبر تزكية له صلى الله عليه وسلم، وليس فيها إفراط ولا تفريط ولا غلو ولا تخفيف. وقد وصفه الله سبحانه وتعالى وهو في أعلى درجات وأرفع تكريم إلى الله تعالى له بصفة العبودية، فقال في المعراج والإسراء سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى، وأيضا قال ذلك في مقام التحدي ومقام يعني التعب. يمكن أيضا أن يكون المراد من الحديث لا تذكروني لا تبالغوا في نفسي، يعني هذا على هذا يمدح الذات، ممكن أن يعني يمدح رسوله صلى الله عليه وسلم لا تبالغوا في نفسي فتصفوني بأكثر مما أستحقه وتصبروا علي بعض خصائص الله تبارك وتعالى. أيوة. لكن لا شك أن الأقرب الله تعالى أعلم هو المعنى الأول، أن هذا نهي عن مطلق المدح الخارج عن ما منحه الله سبحانه وتعالى. أولا لتمام الحديث، لأن في تمام الحديث فقولوا عبد الله ورسوله، إنما أنا عبد، فقولوا عبد الله ورسوله، يعني اكتفوا بما وصفني به الله عز وجل من اختيار عبدا له ورسولا صلى الله عليه وسلم. كذلك عقد بعض أئمة الحديث ترجمة لهذا الحديث، فالإمام الترمذي مثلا ذكر تحت ترجمة إيه باب تواضع النبي صلى الله عليه وسلم، باب تواضع النبي صلى الله عليه وسلم، فحمل الحديث عن على أنه عن المدح المطلق، وهذا هو الذي يلتزم مع معنى التواضع، وهذا يلتزم معنى التواضع أنه جنى عن مدح النبي. ولذلك روى أنس قال جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم رجل فقال يا خير البرية، فقال عليه الصلاة والسلام ذاك إبراهيم، وهذا رواه مسلم أيضا. فهذا أيضا من تواضعه كما في الحديث الآخر لا ينبغي لأحد أن يقول أنا خير من موسى يونس ابني متى، لأن بلا شك حتى في هذه الجزية قد يعني قطع الوحي وبين أن الرسول هو أفضل الأنبياء على الإطلاق، وأنه خير الأنبياء وسيد ولد آدم أجمعين صلى الله عليه وسلم. أقول قولي هذا، أستغفر الله لي ولكم، سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله.